أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة الإلزام، والتي ذكرنا بأن المراد منها ترتيب الآثار الوضعية على الأشخاص من غير الشيعة اللي يدينون بدين آخر، فترتيب الأحكام الوضعية بما تقتضيه، ماذا يقتضيه مذهبهم وما يدينون به، ويكون في خلاف صالحهم، على خلاف صالحهم، وطبيعي يكون مخالفا للمذهب الحق، مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. هسه سواء كان في دائرة الشفعة أو المواريث أو الطلاق، وبأزاء قاعدة الإلزام قلنا قاعدة الإمضاء توجد، اللي عادة تكون عليكم السلام هذا لصالح ماذا؟ الطرف الآخر، حيث يمضون على ما هم عليه من أحكام طبق ما يقتضيه مذهبهم. فلو تزوج غير الشيعي زواجا باطلا عندنا صحيح في نظرهم، هنا ترتب آثار الصحة، ولا يمكن للشيعي أن يتزوج تلك المرأة فيما لو كان المورد زواجا، بادعاء أن هذا العقد غير صحيح، فهي ليست ذات زوج فيجوز التزوج منها، هذا الدعوة باطلة. ومثال الأول قاعدة الإلزام، ما إذا تزوج غير الشيعي تزوج زواجا من دون إشهاد، والحال هم يرون أن الإشهاد دخيل في الصحة، فيكون الزواج على طبق مذهبهم باطلا، وعلى طبق عليكم السلام مذهبنا صحيحا. فللشيعي طبقا لهذه القاعدة، قاعدة الإلزام، أن يتزوج تلك المرأة باعتبار أنها ليست ذات زوج طبق مذهبهم، وهكذا مسألة الطلاق. هذا تقدم. الآن شنو الدليل على قاعدة الإلزام؟ الجواب، قاعدة الإلزام دليلها منحصر بمن قلنا؟ بالنصوص، وبخصوص النصوص الواردة من النبي صلى الله عليه وآله أو من الأئمة. طبيعي من الأئمة باعتبار أنه من النبي ربما لا تكون هناك نصوص، هذا مو مهم. المهم ما يمكن أن نعثر على نص كتابي يثبت لنا تلك القاعدة. وطبيعي العقل ما إلى دخاله، ومع وجود النصوص ما توصل النوبة إلى الإجماع، فلا يمكن التمسك بالإجماع ولا بالكتاب ولا بالعقل، فتنحصر ينحصر المدرك، ينحصر الدليل بالروايات الشريفة. من جملة الروايات التي يمكن أن يدعى دلالتها على قاعدة الإلزام هي ما تقدمت الإشارة إليها، وهي رواية رواية علي ابن أبي حمزة البطائني، حيث تقدم أن هذه الرواية اشتملت على سؤال طرحه علي ابن أبي حمزة على الإمام الكاظم سلام الله عليه، وفيه المطلقة على غير السنة، سؤال عن المطلقة على غير السنة. قلنا على غير السنة يعني ما مستجمع للشرائط، لما ما مستجمع للشرائط هذه إشارة إلى وإلا مو شيعي. شيعي قد هم يطلق ما مستجمع للسنة، ما مستجمع للشرائط، واضح. لكن هذا هنا أنا واضح إرادة الطريقة المخالفة. الإمام سلام الله عليه بعد ما سئل هذا السؤال أن المطلقة على غير السنة هل يجوز أن يتزوج بها أو لا، أجاب: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. هذه الرواية الأولى، وقفنا عند سندها في الجملة، وقفنا تطبيقا ما طبقنا. خلنا نقرأ الروايات، ما الله بعد ليصير تكرار بال أي. نجي بعدين للسند نشير له إشارة ماذا ولو بشكل مختصر. الرواية الثانية رواية الصدوق عن شيخه محمد بن علي ماجيلويه، هذه روايات متعددة أكو توجد يرويها عن شيخه هذا، زين قلنا السند بعدين، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام: من كان يدين، من كان يدين بدين بدين قوم لزمته أحكامهم. ولربما يفهم منها، احنا هاي جايبيها على قاعده الالزام، لكن قلنا بالضمن موجوده هم قاعده اخرى باسم قاعده الامضاء اللي تكون نتيجتها مو بصالح قاعده الالزام، عاده نتيجتها شو تكون؟ بصالح الشيعي، بضرر الطرف الاخر. قاعده الامضاء بالعكس، بصالح الطرف الآخر مو بصالح الشيء. جاي لهنا واضح هذا؟ لأن إمضاء يعني أمضي، إيه حتى لو عندك باطل أنت تقول صحيح أمضه كما هم عليه، فإذا هو ينتفع بقاعدة الإمضاء. فإذا صارت شكوى في محاكمنا نمضي أحكامهم كما هي، كما يقتضيه مذهبهم، وإن كان هذا في غير صالح الشيعي. هسا هذا الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول فيها: من كان يدين بدين بدين قوم لزمته أحكامهم. قد يقال بأنه أو يفهم من هذه الرواية أنها ناظرة إلى قاعدة الإمضاء، يدين بدين قوم فترتب عليه أحكامهم، ولذا قال ولو بلي تقريب الأول كنت مقربها الثاني هذا ربما المفروض بالعكس. أي هسه خليني فد لحظة، أي فد لحظة. هو ولربما يفهم من هذه الرواية النظر إلى القاعدة الثانية، أي إمضاء ما لدى كل ذوي دين من قوانين، تمضى من قوانين بشكل ما قال شيخ أحمد حفظه الله. هاي ربما، ربما همات شنو؟ تقليل. فالطرف فالاحتمال الآخر الأقوى يكون لصالح قاعدة الإلزام من جهة، وهذا قد يكون بلي يعني ظهور على مستوى الظهور على مستوى الكذا الدلالة، يعني من جهة ماذا؟ لزمته، لزمته قاعدة الإمضاء مو لزمته، قلنا الملزم منه حسب ما احنا حللناها، قلنا الشيعي يلزم بذلك، بعد ما يقدر يتزوج تلك المرأة بحجة أنه هذا متزوجين على طبق مذهبهم ومذهبهم باطل عندنا، فزواجهم باطل، فتكون ما دام الزواج باطل تكون خلية بعد مو ذات زوج، فيجوز لي أنا أتزوجها؟ لا، ما يجوز لك أن تتزوج. هنا يقول لا لزمته، لزمته كأنه بيها شنو شويونة رائحة أو طعم ماذا التضييق. وين يصير التضييق؟ في قاعدة الإلزام، فهو ملزم حينئذ بما دان به. ما دام هو دان بالطريقة المخالفة، الطريقة المخالفة تقول له طلاقك من دون إشهاد صحيح، فهي ليست ذا، فهي ليست زوجتك. ما دام مو زوجتك فيجوز لغيرك أن يتزوجها، ملزم حينئذ. بعد ما يقدر يجي يقول، يقول مو أنتم مذهبكم يقول هذا الطلاق باطل، هذا الرواية تقول ملزم هو بما من هالجهة لزمته. زين، فعليه أن يحترم تلك، عليه أن يحترم قوانينه، قوانين مذهبه وما تدين به، وهذا ما تكون نتيجة لصالح الشيعي لغير صالحه هو نفسه، لصالح الشيعي. واضح المطلب؟ المخاطب لقاعدة الإلزام هو ماذا، خالف أو لا؟ الشيعي احنا أنا ماكو مخاطب، اخبار، اخبار بصدد شنو تشريع هذه القاعدة، من كان كذا يجب عليه ان يحترم، فانت لك حق ان اي هيك ماشي. روى محمد يعني بشكل، المخالف اذا طلق ولو من دون اشهاد بانت زوجته، يعني يجوز لك ان انت شنو تزوج. واضح له لا؟ فهو إخبار، لكن يقصد منه شنو؟ بيان حكم. خب، الرواية الثالثة، روى الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه. إذا الأب موجود شي يسمون الرواية؟ لو كان بقية أفراد السند كلهم عدول، إمامية عدول، شي يسموها الرواية؟ أو صحيح. ليش حسن؟ إبراهيم إيه ليش؟ هو كله من جهة إبراهيم، ونسميه صحيحة من جهة إبراهيم ونسميه حسن، لأن يعني البقية من جهين كله. إذا استفدنا خصوص المدح، وهذا مسلم المدح، لأن قيل في حقه أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قم. إذا استفدنا خصوص المدح للتوثيق والعدل، وهذه حسنة، وإلا خب. عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن عبد الله ابن محرز، محرز، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ترك ابنته العامة، خل أقولا العامة، احنا عدنا شنو؟ احنا احنا عندنا الطبقة الاولى اذا موجودة الطبقة الثانية لا تشارك، واذا فقدت الاولى وصلت النوبة للطبقة الثانية، والطبقة الثانية اذا موجودة الطبقة الثالثة لا تشاركها، واذا عدمت الثانية وصلت النوبة للثالثة، وإذا عدمت تروح إلى ولاء الجريرة ولاء الكذا وتمشي إلى الإمام ولاء الإمامة. جيد، وارث، من لا وارث لا. وكل طبقة همات هي بيها صعدة ونزلة أولى من غيره. إيه يعني الطبقة الأولى هي شنو؟ أحسنت، خل أبناء تارة يكونوا أبناء مباشرين وأخرى أبناء أب. إذا كان أكو أبناء انفردوا بالأرض ولو كان واحدا ولا يشاركه أبناء الأبناء، يعني إذا واحد توفى أو باقي من أولاد العشرة فرد واحد، البقية انتقلوا إلى رحمة الله أو ما كانوا مسلمين بس عندهم أولاد مسلمين أو عندهم أولاد أحياء، ذول الأحفاد ما يشاركون عمهم ويأخذون حصة آبائهم، ماكو ما دام واحد. وهكذا بالطبقة الثانية والثالثة. هذا مذهب أهل البيت سلام الله عليه. أكو مذهب في مذهب المخالفين، لا يقولون إذا بالطبقة الأولى مثلا كان هناك من يستحق الفرض، الفرض شنو المقصود به؟ تارة الوارث يرث سهما مفروضا، وأخرى إرثه يكون بال قرابة، مو من جهة المفروض بالقرآن. إيه السر أقول إذا الميت ترك بنت وابن، ماكو بالقرآن للابن ثلث ثين وللبنت ثلث، أقول الذكر مثل حظ الأنثيين. بعد هذا ينطبق على الثلث إذا كانوا واحد واحد بنت وولد وذكر ابن، إذا بنت واثنين ذكور راح يصير شنو؟ تخمس التركة، سهم للبنت وسهمين لكل واحد، وهكذا. هنا أنا ماكو فرض، الفرض يعني هو شنو؟ هي الفروض شنو هي؟ الفروض شنو هي؟ أنا مو بذهني كم واحد بس نذكرهن، ثمن ربع شوية وشوية امشي، ثمن ربع لا تصعد هي هذا وبعدين تعال إلى ثمن ربع نصف، ما أقول أنا سأل من لأن كتابنا مو أسب عدنا مو بعث الإرض، سدس ثلث ثلثين، إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت أكثر من واحدة، وإن كانت وإن كنا شنو التعبير بالآية نسيت اللي اثنين ها شركاء لا لا فوق اثنتين اي فوق اثنتين ثنتين فصاعدا مقصود ها في الثلثين. على كل حال ذني فروض يسموهن، ذني يسموهن فروض. احنا شو نقول؟ نقول الاقرب شنو يمنع الابعد، فاذا الى فرض ما زاد على الفرض يرجع له شي يسموه بر برد، مو يروح الى غيره. فاذا بنت واحده خلف الميت، البنت الواحده القران شي يقول ايش قد الها؟ النصف، كان النص الثاني شنو؟ هم يرجع لها، فيصير كل لها تنفرد بالتركة ما توصل النوبة إلى الطبقة. أبناء العامة شي يقولون إذا طيتوها طيتوا للوارث طيتوا ما فرضه الله الفرض، الزائد يرجع إلى العصبة وهم أقرباء الميت من جهة أبيه، إلى الأخ إلى الأخوت إلى هذا العصبة، هذا يسموه التعصيب. هذا إيش وقت؟ إذا زاد على الفرض. وإذا نقص عن الفرض شلون؟ إحنا الشيعة نقول ما عندنا الله مسوي فرض شكل اللي ينقص عن المستحيل، هم لأنهم مخالفين إلى طريقة أهل البيت صوروا أن قد يمكن زيادة الكذا على ما فرضه الله. احنا ما يجتمع عندنا ثلثين ويا نص، ما يجتمع في يوم من الأيام حتى يصير عندنا واحد وثلث وش نسوي شلون منين نجيب او واحد وربع وشلون هذه الزياده منين نجيبها فيدخل النقص على الجميع او يدخل على البعض واضح لو لا احنا ما عندنا هذا لما اكو ثلث مقابله لو ما اكله اكو شنو ثلثين مجموع يصير واحد ما يصير اكثر لو ما واضح شنو مقصود هسه هم فرضوا ذاك يسموه شنو عول هذا تعصيب ذاك عول نقيصة هسه على هذا وردت هذه الرواية على التعصيب واضح شنو هي يقول لفرض واحد توفى ترك بنت وأخت من أمه وأبوه والنبي الإمام سلام الله عليهم أجاب على طبق ما يقتضيه مذهبنا مذهبنا شي يقتضي أن تنفرد البنت بمن النصف بالفرض والباقي بالرد فتنفرد بكل التركة هكذا ذاك السائل قال له خطية مو هاي لأخت خطية هاي مو هاي لأخت خطية عينها ما نقول سعينها للتركة إيش قال له للإمام سلام الله عليه قال له هذه شيعية بس شيعية سائل ما لما تخليه شيعية هذه عفوا شيعية لا لما تخليه قال له هذه شيعية والميت أحسنت بس طبيعي هاي بعدين أقولها إن شاء الله ما أنساها بعدين أقولها والميت سني فحينئذ ماذا ما إلها فرجي ما إلها يظهر بذهن السائل شنو كان هاي المسألة موجودة أنه حسب مذهبهم لا حسب مذهبهم مذهبهم مش يقتضي عن الأخت هم إيه لأن يدفعون ما زاد على فرض الوارث يدفعوا علما للعصبة يقول له هذه همات شنو عصبة هاي الأخت لأنه أخته من أمه وأبيه فالإمام قال له ها ما دام هيك هاي الشيعية والميت مخالف النص الثاني طهياء لها ألزموه واضح تطبيق واضح بعد لو لا قال رجل قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ترك ابنته وأخته لأمه وأبيه فقال المال كله لابنته فرضا فرضا وردا نصف بالفرض نصف بالرد وليس لل بس طبيعي الإمام ما كده يجي يقول نصف نصف قال كله إلها وتنتهي قول صحيح وليس للأخت من الأب والأم شيء فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا هسه احتجنا إلى هذا احتجنا إلى جواب هذه المسألة احتجنا إلى هذه الأموال واحتجنا يعني شنو باعتبار أن الأخت شيعية احتجنا بهذا المعنى وإلا وغمائه والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال فخذ لها النصف ثم التقاعد الإمام سلام الله عليه فخذ لها النصف يعني هاي إشارة إلى النصف الثاني الثاني ما زاد على الفرض خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم هو إذا فرض واحد شيعي توفى أو هم يردون كذا شانوا يسوون يطون البتة نص ويأخذون موجلوا لا أتوا عم سووه هي عبارة أخرى عن ألزموه واضح لو لا قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة زرارة ما موجود هنا بالسند يقول احجيت هذه اللي نقل لي يا عبد الله بن محرز انقلت للزرارة فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا وهذه تدل على ثبوت حق المقاصة النوعية، وأنه ما دام هم يأخذون منكم فأنتم خذوا منهم بالمقابل أيضا. نوعية مو شخصية. المكلفون العامة المكلفون الشيعة ومو أنه بهذه خصوص هذه الواقعة. إذا أخت متبعد تطبقها في موارد أخرى هم ما تقوم، مو بس بهذا المثال أخته بيت تركه، واضح له لا، وتريد تطبقها مو فقط في الإرث، تطبقها أمات بالشبعة، تريد تطبقها بالطلاق، تريد تطبقها بالنكاح، بترين ذنية الموارد بعد. إن شاء الله بعدين نشير إلى كم مورد، خليك تطلع السبحة أفرضه جيد. فهذه نوعية راح تصير بعد مو شخصية، لا شخصية بلحاظ مورد الأخت والبنت، ولا شخصية بلحاظ مورد الإرث، بل تعم حتى النكاح والطلاق والشفعة هنا هسه هذه فرد مسألة أخرى، هذه بعد تبحث هناك. يعتبر أن يكون الميت رجلا أو يكفي أن يكون هذا اللي يأخذ النص، يأخذ النص الأول الفرض، يكفي أن يكون شنو عاميا حتى لو المرحوم شيعي والأخت شيعية، بس ذاك اللي لو كان شيعي كان ينفرد بالتركة، الآن ما دام سني ألزموه ما تطيء، وهذا ممكن له لا واضح. بس هنا هسه شنو السائل فارض والميت رجل مو الإمام، لو الإمام كان فارض كنا نقول بعد هذه خصوص التفت له لا، فهذا بعد على ذمة الإرث، على ذمة كتاب الإرث هناك لازم نبحث نشوف شنو. الرواية الرابعة والأخيرة هنا ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن السندي بن محمد البزاز عن العلاء بن رزين القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن الأحكام قال تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، يمضي تجوز يعني تمضي الأحكام تمضي نافذة على أهل كل ذوي دين ما يستحلون. هم شو يستحلون؟ يمضي عليهم، يعني أي أن كل ما يرونه حلالا وصحيحا يكون ممضا ممضيا شنو عليهم. هسه يكون ممضا عليهم أقول لك أي بعد مو مثل الرواية الثانية اللي شيخ أحمد إيش قال؟ قال عبر فيها شنو ولا ربما ولا ربما، هنا أنا لا أي، وكأنه المؤلف مخصصها بمن ليش الزام ليش نقول يسمون امضى خو يمضى خو يجوز يمضى وهو قايل ما شنو يكون ممضيا عليهم ما ضع عليهم خو هذا تسجل اخو شو اسمه خو هذا سجل اشكال سجل كذا اقول ظاهر التعبير شنو ظاهره ماضي عليهم، لكنه مو بعيد هو المقصود لما خصوص حتى الإمام همات لما قال تجوز على أهل المقصود شنو الإلزام، ما كان إلزاما عليهم تضييقا عليهم، وهذا ما يكون ناظرا إلى القاعدة الأولى قاعدة الإلزام، لأن التضييق وين قلنا التضييق على أولئك بلحاظ قاعدة الإلزام. جيد، هذه مجموعة روايات أربعة ذكرت هنا. قبل ما أذكر شنو الوقفة هنا في الأسانيد، لا بأس بالإشارة إلى وجود روايات أخرى. هذه ذكرت وين؟ كما أشير في الهامش في الباب أربعة، في الباب كذا 30 من الطلاق، بعد متفرقة لأنهن الروايات شقلنا قلنا بعضها وارد في قاعة الإلزام، في بعض الموارد في في في بعض الروايات طبقت على الطلاق، في بعضها على الشفعة، في بعضها على الإرث، مجالات تطبيق متعددة. زين، هسه نقرأ احنا روايتين أخريين ثم أتي إلى الروايات الأربع ونشوف سندها ما تقدم. جيد، لو نذكر سندها وبعدين نجي للروايتين أحسن، لعله حتى لن لا تغيب عن ذهننا تلك الروايات. خب، مناقشة هذه الروايات من حيث السند، من حيث الدلالة، كأنه ما عندنا فرد مشكلة تواجهنا، دلالتها واضحة يمكن الأخذ بها، إذا مو كلها قسم من عدها واضح. جيد، وبصدد ضرب قاعدة عامة فيمكن أن نتعدى عن موردها أيضا، لأن الوارد المورد لا يخصص الوارد. الرواية الأولى من حيث السند قلنا تعيش مشكلتين اتجاهها، واحدة مشكلة الإرسال حيث عبر في سندها عن غير عن غير واحد، والمشكلة الثانية علي ابن أبي حمزة البطائني. أما المشكلة الأولى فقلنا يمكن التغلب عليها بأن هذا الإرسال وإن كان متحققا هنا موضوعا وصادقا من حيث الموضوع، إلا أنه من حيث الحكم يمكن التغلب بعد وقفة قصيرة في مشايخ ابن جبل وعددهم، فإذا كان عددهم ومستواهم بالمستوى المطلوب يمكن أن يحصل الاطمئنان لدينا بأن واحدا من من أرسل عنهم وهم ثلاثة فما زاد، هذا التعبير يتلائم بثلاثة وأكثر عن غير واحد، نطمئن بأن واحدا منهم أحسن ثقة. جيد، بعد ما أتوقف أكثر من هذا. ومن حيث البطائني علي ابن أبي حمزة، أنانا المشكلة اللي تواجهنا أنه الشيخ والنجاشي لما ترجموا في كتبهم الرجالية وبالفهرست الشيخ طوسي ما ذكروا، لم يذكر البطائني بتوثيق أو بتضعيف، والنتيجة تتبع أخس المقدمات. لكن بالرغم من ذلك يمكن العثور على مضعف ومقوي، التضعيف من جهة ما ينقل من قبل الكشي عن ابن فضال من أنه متهم كذاب أو ملعون كذاب، أو من جهة التوثيق والتقوية من جهة ما ذكره الشيخ الطوسي في العدة من أن الطائفة زين رغم انحراف هذا أنه بلي أن الطائفة عملت برواياته، أن الطائفة عملت بروايات ابن مثل ابن أبي حمزة البطائني إذا لم يكن مقابلها رواية مخالفة سكما، وطبيعي تقول بأنه في الميزان ما ترجح هذه الشهادة على تضعيف ابن فضال، شهادة ابن فضال، إلا أن يقال بأن شهادة ابن فضال ماذا لا يؤخذ بها من جهة أنه مثلا ماذا متهم مو متهم في الرواية ولا أنه كذاب في جانب الرواية، لأنه كذب وادعى بأن الإمام لم يودعه شنو مثلا أموالا، وهذا مو ناظر إلى الحديث. هسه هذا بعد أنت استظهاراتك، فإذا استظهرت ذلك راح يكون التوثيق خاليا عن المعارض، واضح لو لا؟ ونذكر رواية ماذا وردت عن الإمام الرضا سلام الله عليه في لعنه، وأنه أقعد في القبر وسئل إلى آخره كما سنقرأ. قال: ولا بد من الوقفة القصيرة عند أسناد الروايات المذكورة. أما الرواية الأولى ففيها مشكلتان: الإرسال عن غير واحد، وعلي ابن أبي حمزة البطائني. أما المشكلة الأولى فيمكن التغلب عليها بناء على أن التعبير المذكور عن غير واحد عدة، وهل تعابير يدل على ثلاثة فما زاد، يعني ظهور أكو، وإلا دقة غير واحد يصدق على الاثنين أيضا، لكن هذا ظهور هنا اصطلاح، لأن عن الاثنين ما يعبرون عادة غير واحد. يدل على ثلاثة فما زاد، واجتماع، ومن الواضح الواو حالية، والحال اجتماع العدد المذكور يعني ثلاثة أو أربعة على الكذب في نقل مثل هذا الحكم بعيد جدا. وطبيعي أنت إذا تشوف، أفرض من باب المثال علي بن أبي حمزة و ثلاثة أصلا أتي بأسمائهم، مو احنا رحنا جردنا شفنا اللي شنو اللي ضعفاء ايش قد مثلا أربعة، هسه ذولا أربعتهم جايجون هم الضعفاء، اجتمعوا من بين العشرين من بين الخمسة وعشرين شيخ لابن جبلة، ذولا أربعة الضعفاء اجوا ذكروا هذه الرواية لابن جبلة، ضعيف هذا جيد. أما إذا مثلا جينا ودرسنا أو صرح بأسمائهم هم نقول على أنه صرح بأسماء المشايخ وأسماء الضعفاء لديه، وقلنا أربعة بعيد، لكن إذا الأربعة كانوا شنو أخوة مثلا، بس من باب المثال علي بن الحسن بن فضال وأحمد بن الحسن بن فضال وذاك بعد الثالث مثلا أكو وكذا، خدقول ستذول ربما تجتمع كلمة الأخوة على تكذيب على نقل خبر كاذب، لأنه يمكن للأخوة أن يتفقوا، أما لا بين أشخاص ما تربطهم قرابة، ما تربط، واضح له لا، يجون ينقلون فرض خبر كاذب إلى هذا من البعد. ذن العناصر لما تدخل لعله تسرع من تحصيل الاطمئنان. قال هذا شيخنا مفروض أنه عبد الله بن جبلة هذا يعني نثق بأنه لا ليس له غرض مثلا آخر مثلا أسمع. ثقة لا ثقة، وإن كان واقفيا لا يعني ما له غرض مثلا، احيانا يكون له غرض وما يذكر الاسماء لانه يعرف ان من سيستمع اليه مثلا يقول هذا الكلام روايه غير محتمله. لا هذا يهمل عند سيره، مو هي سيره العقلاء جاريه على الاخذ بخبر الواحد مثل هذا، عند العقلاء اكو اصول تسرع من الاخذ بالخبر، احتمال الغفلة ينفي الأصل العقلائي، احتمال النسيان ينفي، احتمال الخطأ ينفي، احتمال الكذا ينفي إيه؟ واجتماع العدد المذكور على الكذب في نقل مثل هذا الحكم المذكور بعيد جدا، ويحصل الاطمئنان بعدد بعدمه. قلنا هنا ملاحظة الكم والكيف إلها مدخلية في تعجيل أو بطء حصول الاطمئنان. وأما البطائني فهو الرجل المشهور بالوقف، وقد ذكره الشيخ والنجاشي بدون التوثيق، بدون توثيق، بل روى الكشي عن ابن فضال علي بن الحسن. لما ابن فضال الكشي يروي عنه في مدح أو ذم شخص، المقصود علي بن الحسن بن فضال، أنه وإلا ابن فضال، حتى أحمد يقال ابن فضال، الحسن هو الأب وهمات يقال له ابن فضال. أي أن روى أنه كذاب ملعون، وفي مورد آخر كذاب متهم. وروي عن الإمام الرضا عليه السلام أن البطائني بعد موته أقعد في قبره، فسئل عن الأئمة عليهم السلام فأخبر بأسمائهم بطلاقة حتى انتهى إلي أنا الرضا سلام الله عليه، فسئل فوقف تلعثم بعد ما يقدر يجاوب، فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا، نستجير بالله. طبيعي هذه الرواية هسه الآن نريد نذكرها بترجمة ابن فضال، وأنه شخصية شنو؟ ها؟ شنو؟ ها؟ هو لا لا لا لا هو البطائني. أي هذه الرواية جاي نرويها هنا حتى يتضح لنا أنه لا لا تقول غير ثقة، هو أنا هذا ما منحرف غير ثقة، لا غير ثقة خاي ما بيها، لأن إحنا مبنانا شنو؟ الأخذ بخبر الثقة، الانحراف هم ما يلازم الكذب، الانحراف ما يلازم عدم الوثاقة، ربما يكون منعرف بنفس الوقت. احنا كثير من رواتنا شنو؟ فطح منه هاي الرواية جاي احكي هاي الرواية ما بيها كذاب. اقول على الغرض من ذكر هذه الرواية اذا كان التضعيف فيرد على الكذا بانه ما اكو ملازمة بين انحراف، اقصى ما تدل عليه الرواية الانحراف، ولا ملازمة بين الانحراف وعدم الوثاق، واحنا نكتفي بالوثاق. واذا الغرض الانحراف بيان الانحراف فتكون اجنبية عن اثبات شنو؟ عدم الوثاق، التضعيف. واضح لو لا؟ هذا فقط بس اقوله. والا كثير احنا من رواتنا لو فطحي لو زيدي لو تلقاهم هي واقفي ناووسي ايش ما ادريني ايش قد الا الفرق اللي صارت. هذا إلا أن بالإمكان توثيقه، هذا إلا أن بالإمكان توثيقه بالبيان التالي. البيان بينا فيما سبق العدة نقل الشيخ، وبيان آخر ذكرناه يوم الأربعاء، وهو أنه بما أن البطائني كان أحد معتمدي حيث وكلت إليه الوكالة، كان وكيل عن الإمام سلام الله عليه. ومن الواضح على أن الإنسان لا يتخذ شخصا وكيلا إلا إذا كان مو أنه مجهول الحال أو غير ثقة، بل إذا كان ثقة، بل من حيث الوثاقة لابد أن يكون ماذا؟ متميزا أيضا. ونضيف إلى ذلك بأنه كثير من ممن له مكان في في في في في في قلوب الأئمة سلام الله عليهم والشيعة يروي عنه. ونضيف إلى أن لابن فضل البطائني حالتين، حال ما قبل الانحراف وحال ما بعد الانحراف. فيمكن أن نستخلص من ذلك أنه شنو ما قبل الانحراف لا مانع من الأخذ برواياته، مو أنه يوزر بهذا، لا تزر وازر وزر. هو بعد الانحراف إذا صار شخصية ماذا كذاب أو مهملة، هذا لا يعني أن رواياته السابقة على الانحراف لا يؤخذ بها. والحال أن جملة من الوجوه كابن أبي عمير وأضرابه ماذا ينقلون عنه؟ أحكي أكثر لو واضح بعد. قال: هذا إلا أن بالإمكان توثيقه بالبيان التالي، أن البطائني كان وكيلا للإمام الصادق للإمام الكاظم عليه السلام في حفظ أمواله وأمينا عليها. والإنسان العاقل لا يقدم على جعل شخص أمينا على أمواله إلا إذا كان لديه من في إلا إذا كان لديه لدى ذلك المؤمن في موردنا الإمام سلام الله عليه، إلا إذا كان لديه في أعلى درجات الوثاقة. ولو كان غير ثقة في مجال الأحاديث فقط دون الأموال، فليس من المناسب للإمام عليه السلام الركون إلى مثله، لأنه هذا إذا هو يتجرأ ويكذب على الإمام سهل القضية عليه أن الأموال، فعادة ما يدعي. وجعلي أمينا على أموالي. إذن الانحراف الذي حصل يلزم أن يكون قد تجدد بعد الوثاقة الكاملة، يعني قد حدث بعد الوثاقة، تجدد حدث بشكل يقولون جدد وضوءه، يعني أحدث وضوءه، مو جدد بمعنى أنه جديد. قد تجدد بعد الوثاقة الكاملة، ولازم ذلك أن تكون الرواية المنقولة عنه قد نقلت عنه قبل انحرافه. إذ مثل هذا الانحراف العظيم يحقق سببا لنفرة الخط المعتدل. حتى انحراف ويكون خصوصا شخص مو عادي، أحد الأعمدة للواقف، هذا بعد ما يجون الشيعة المخلصين لأهل البيت ينقلون عنه روايات، يتوقفون. كل إنسان انظر سأت من نفسك، تأبى نفسك أن تنقل عن شخص ماذا منحرفا مثل هذا الانحراف. فنقل الثقات عنه كاشف عن حصول ذلك قبل انحراف، يعني كاشف عن حصول الناقل قبلا، ومما يؤكد وثاقته نقل الثقات عنه ممن قيل عنه أنه لا يروي إلا عن مثل منكب ابن أبي عمير وصفوان. تجد أن هذين العالمين ينقلان عن من؟ عن البطائني. وقد نقل الشيخ مضافا إلى ذلك بناء على تمامه بخصوص من يروون عنهم مجهولا لا مذكورا، أنه إذا أضمر ابن أبي عمير أو صفوان أو النبي نص، فإذا كان مجهولا فحين يدين يحفل، أما إذا كان معروف فحين يدين. منو يجاوبه؟ التفت الشيخ أحمد إيش قال له؟ لا ها؟ أكو كلام أنه ابن أبي عمير يروى عن غير الثقة له؟ لا. الشيخ أحمد يقول رواية ابن أبي عمير عن البطائني هذه ما تكشف لنا عن وثاقته. ليش؟ لأن ابن أبي عمير إذا ما ذكر اسم اللي يروي عنه نقول شنو؟ اللي روى عنه اللي ما ذكر اسمه شنو؟ ثقة. أما إذا ذكر اسمه روح ادرس اسمه شخصيته وشوف. كأنه شنو يعني الشيخ الطوسي هيك يقول مما هناك شخصيات عرفت بأنها لا ترسل إلا عن ثقة، يعني ما تذكر اسمه، وأنه بس هو الظاهر لا تروي ولا يعني مو عطف تفسير أصلا. ذولا شخصيات ذولا شنو، ولذا نقول رواية ابن أبي عمير عن شخص هل يدل على توثيقه؟ هذا موجود، هذا في التوثيقات العامة، التوثيقات التأعيد لو واضح. فالظاهر هذا ما أقول ما أكو شاية إيسا مو بناء على هذا. هذا بعد أنت حسب ما تستظهر من عبارة العدة، هي أصلا تفسر بهذا أو لا تفسير آخر إلى أو كذا أصلا. وأكو شلت يعني شيخ الطوسي صدق يقول أنا ابن أبي ابن أبي ابن أبي لا يرسلنا، شو ما التزم به هو راجع التهذيب. شوفه لما يوصل إلى فرد رواية عن ابن أبي عمير عن رجل يرميها يقول هاي ضعيفة لأنه ابن أبي عمير إنان هذا معناه على أنه لا يريد ذلك المعنى. خبص هذا تعال جرب بعد سيدنا جرب تعال شوف تاريخ كتابة العدة شو وقت وجاي يقول عرفت يعني شو هو كله غايب عنه. وبهاي السنة الأخيرة اللي كتب العدة اتضع أن الفرقة الناجية الشيعة لا يروون ولا التفتوا هتي يعني مات يريد فرد تفتل لا يعني. قد تقول كتابة التهذيب كانت متقدمة فلما كتب يعني لما كتب العدة اتضح له على أنه يا بتر الشيعة التفتل هتي يعني جاي سنين وعايش ويام وهذا ما يدري. الحاصل هذا يحتاج إلى توقفه. ومما يؤكد وثاقته نقل الثقات عنه ممن قيل عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة كابن أبي عمير وصفوان، وقد نقل الشيخ في العدة عمل الطائفة برواياته إذا لم يكن لها معارض. والمفروض هنا نسنا هذا فهذا إذا دل على التوثيق بس هذا يدل على التوثيق. إذا دل على التوثيق راح يوقف قدامه شنو تضعيف من لا تقول الكشي قول ابن فضال روى الكشي عن ابن فضال هم راح تكون النتيجة شنو بخربط جيد تقوية مقابلها توثيق مقابلها فلازم شو تسوي للتضعيف الضعف المقصود من عنده. لذا قال وأما أنه متهم أو ملعون فيمكن حمله على فكرة الوقف التي اللي أشرنا لها قلنا متهم مو من حيث الإخبار متهم من حيث أنه شنو أكل أموال الإمام سلام الله عليه كذبة خانة ادعى أنه الإمام الكاظم سلام الله عليه ما مأمن أموال قال ما عندي أنا أموال الإمام الكاظم هو كذب بعد هذا كذب من هالناحية من الجهة المالية على فكرة الوقف التي حصلت منه وخيانته على في الأموال المودعة لديه من قبل الإمام الكاظم عليه السلام يعني اللعن والاتهام من جهة وقفه وهذا واضح ومن جهة وصفه بالكذاب فيحتمل أنه أيضا من جهة الوقف و سرقة الأموال من هذه الجهة. وأما في الأخبار أصلا ابن فضال مو بصدد ماذا تضعيفه وتوثيقه. جيد إلى غد إن شاء الله بقية الحديث بحوله وقوته وسلامة الحكم. اللهم صل على محمد وآل محمد.